في حديث احنا ما قرأناهوش، عدى اقرأ باب البركة يعني، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال. أتان يعني إيه يا جماعة؟ الحمار الأنثى، مش الحمار الذكر، الأنثى من الحمير يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ثم اختلفوا في منهم المنى وفي منهم العرف، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. الأتان بقى هو لما أرسلها ترتع عملت إيه؟ قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عدت بين يدي الصف في وسط الناس، الحمارة عدت، عزكم الله الحمارة عدت. لذلك في الإمام أحمد بن حنبل في حديث أبي ذر: يقطع الصلاة الكلب المرأة والحمار والكلب الأسود. حديث هيجي لنا هنا دلوقتي، مش عارف هو جه ولا لسه هيجي. قال: في قلبي شيء من الحمار ومن المرأة. ليه يا إمام؟ ده الإمام أحمد يعني. ليه يا إمام؟ قال لك: لأني ورد فيهم نصوص. الحمار قال لك ورد نص، راح جاب الحديث ده، الحديث ده حديث ابن عباس، إن الحمارة عدت وسط الصف ومحدش أنكر ذلك. أما المرأة فجاب حديث سيدة عائشة في البخاري ومسلم برضو، إنها كانت تنام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها كاعتراض الجنازة. ما قطعت؟ ها؟ ما قطعت؟ أيوة. أنت ممكن تاخد إن شخص صلي. أيوة. بس يعني أنا أقصد إن هي مرأة وحائض. خد بالك، مرأة وحائض. فالإمام قال لك إيه؟ قال لك يعني الاثنين دول أنا بالنسبة لي ما فيش فيه مشاكل. لكن الكلب، رأى الإمام أحمد إن الكلب يقطع الصلاة. بينما ذهب جماهير العلماء أنه ليس شيء يقطع الصلاة أصلا، وإنما تكلموا عن موضوع قطع الصلاة هذا في عدم إبطالها، ولكن في إيه؟ في نقصها، وليس عدم إبطال وليس إبطالها. يعني ما تكلموش في إبطال الصلاة، قالوا الحديث ده خرج مخرج نقص من قدر الصلاة وليس إبطال الصلاة. معايا؟ لكن يقطع الصلاة يعني إيه؟ يعني ينقص من قدرها بس. في حديث ضعيف كده: ليس شيء يقطع الصلاة. في حديث كده ضعيف: ليس شيء يقطع الصلاة. قرأنا الحديث ده الحمد لله. الحمار قبل أسف يقطع، دول يقطع، قال لك يقطع الصلاة. فالجماهير قالوا، جماهير العلماء يعني ده شبه إجماع على فكرة، قالوا إن مفيش حاجة تقطع الصلاة. دليلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حمارة عدت إيه، وسيدة عائشة كانت نايمة قدامه. هم بقى كلامهم يا مولانا، كلام العلماء ولا جماهير؟ والله أنا بنقل لك، بس أنا راجل بنقل بس، ده كلام الجمهور اللي أنا بقوله، ده كلام الجمهور، إنه ليس شيء. واستدلوا بالحديث الضعيف ده، قالوا لا، المقصد والمعنى اللي ده الحديث المسلم مش حديث بس، يعني من ضمن الأدلة العلماء ما بيستدلوا، بيجيبوا أدلة كتيرة جدا. ممكن حديث ضعيف، ممكن حديث مرسل، ممكن فعل صحابة، ممكن أثر عن فلان، فاهمني؟ فبمجموعهم يقول لك إيه، لا ما فيش حاجة بتقطع الصلاة. والمقصود إن هو تقطع الصلاة يعني تنقص من قدرها، مش تقطع يعني تبطل، ده اللي أنا بقول. يعني هم ما عرضوش كلام النبي إنها تقطع، تقطع بس مش تقطع يعني تبطل، تقطع عندهم يعني إيه؟ تنقص. يعني إحنا مش هنسيب الحديث برضه ومن عملوا به، بس قالوا لا، ده مش معناه زي كده مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا كفر، ايوه طبعا كفر، وليس لكن كفر دون كفر، تبالك انت، مش بيوقعوا كلام النبي ولا بيسقطوه. فنال من ابي سعيد: وبدأ أهم حديث جاي لنا في هذا الباب، حديث أبي جهيم أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم. في تفسير رواية كده في الصحابي بيقول كده، يعني من الإثم، ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقف 40 سنة، يقف 40 شهر، يقف 40 يوم، أفضل ما يعدي من قدامه. خلاص صلنا وعندي مشوار مستعجل، محتاج أمشي بسرعة، الصف اللي ورايا كله واقف، أنت مش هتقف 40 يوم ولا 40 دقيقة، هي 4 دقايق، خدت بالك؟ والله بجد، هي مش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة ولا 40 دقيقة حتى، دول 4 دقايق. واقف وراه كده وما فيش مكان، هو بيحاول على قد ما يقدر يتسلل من اي حته، خد بالك انت، هو من 4 دقايق ولا 2 دقيقة ولا 1 دقيقة بالكتير، يعني الموضوع هيخلص، دقائق معدوده، فانتظر اهو. الحديث قال ابو النضر، احد رواة الحديث ابو النضر، ايوه احد رواة الحديث، قال لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه، مش عارف قال ايه. باب دنو المصلي من السترة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ممر الشاة العنزة، يعني ما تبعدش بعيد أوي عن السترة. وعن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. يسبح يعني يا جماعة؟ يسبح يعني يصلي النافلة. يصلي النافلة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. خلاص، كان بين ممر المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، دي عرفناها. لكن إيه بقى؟ أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف. مكان كان متعلق فيه المصحف في صندوق، ومن قالوا أن ده كان في جوف الكعبة أو في الروضة، يعني كان في الكعبة وكان في الروضة، المصحف كان متعلق، فكان النبي بيروح يصلي عند الاسطوانة اللي متعلق فيها المصحف، ياخدها ستر صلى الله عليه وسلم. الاسطوانة دي يا جماعة ايه؟ القرآن، مش المصحف كاملا، يعني لو أوراق المصحف معايا. الاسطوانة بقى اللي هي ايه؟ العمود. قالوا في فرق بين العمود والاسطوانة، لان هتلاقي فيها حديث جاي لنا كده العمود، وفي حديث ثاني يقول لك لا الاسطوانة. الاسطوانة هو العمود المبني من عدة حجارة، مبني بناء لغايه اما طلع حجاره مبنيه اتعملت عمود، فبيسموها اسطوانه مدوره يعني. اما العمود قالوا حجرا واحدا، يعني يجيب لك عود رخام واحد وقوم حاطينه ايه؟ عمود، فما بيبقاش مبني، بيبقى ايه؟ هو عمود حجر واحد حاطينه كده. في جواز ان انت تصلي في مكان واحد، الامام النووي بيقول لك كده، في جواز ان انت يجوز ان انت تصلي، تتخذ مكان واحد تصلي فيه، يجوز يجوز اننا خلاص يعني. بس بعض العلماء كره ذلك زي الامام مالك، ولكن جمهور العلماء قال لك جائز، انا اخذت المكان ده بحب اصلي في المكان ده. قالوا لو المكان فيه شيء من يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي هنا مثلا كان احد الصالحين نحسبه على خير مثلا بيحب يصلي في المكان ده، فانا بحب اصلي في المكان ده مثلا، مش تبرك، ما هو ما حدش كان بيتبرك بحتة الصلاة مكانه. التبرك اللي هو ايه؟ ان انا اخد فضلاته اتمسح بيه، اخد وضوءه، ده التبرك. هما اللي هو ده، عشان كده كره، ما هو عشان كده كره الامام مالك. لكن انا بقول لك هم قالوا كده العلماء يا جماعه، انا ناقل والله، بقول لك جمهور العلماء بيقول لك كده، يجوز ان انت تتخذ مكان واحد تصلي فيه. وانا في آية كده اللي هي فما بكت عليهم السماء والارض، عارف الآية دي في سورة الدخان تقريبا، فما بكت عليهم السماء والارض، قال لك الارض موضع سجوده اللي كان مداوم. ايوه المسألة فين؟ المسألة في دوام الصلاة في مكان واحد. ايوه هو في نهي فعلا، بس برضو النهي مش صحيح، يعني الحديث مش صحيح. اه كان يصلي في مكان واحد صلى الله عليه وسلم اهو. بص كده معايا الحديث تاني، انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، صلي فيه دائما على الدوام. وذكر مش سلمة، مش بيعمل كده من نفسه، سلمة ليه سلف في المسألة، مين هو؟ رسول الله. كان لا مش عشان السترة، وفي في كذا عمود وكذا اسطوانة، ما بيصليش غير عند العمود او الاسطوانة اللي عندهم المصحف، هو عمود معروف، كان عمود عنده المصحف معروف. الله ينور عليك، دي اللي اوصت بها ابن الزبير. تمام انت معايا على الخط؟ اوصت بها ابن الزبير، كان ابن الزبير صلى في المكان، حتى كان بيسمى ان المكان ده مكان المهاجرين بعدهم، انت بالك؟ فكانوا بيتحروا المكان ده بالذات، وعائشه اصرت بيه لابن الزبير ابن اختها، قالت له هقول لك على مكان بس ما تقولش لحد. يعني معايا يا جماعه؟ هو زي ما بيقول كده الشيخ، كان مسمى مكان ايه؟ اسطوانه عائشه. الله ينور عليك. وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان بعينه، ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشيء. كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ياخدوا ايه؟ كلب احمر، مفيش كلب احمر، فانت لازم تصلي معايا اسود اسود. انا والله صح، والصحابه قال لي يا ابا ذر ما بالك كلب الاسود من الاحمر من الاصفر؟ هو ليه ضرب الامثال على قول النبي صلى الله عليه وسلم كلب الاسود مسكين؟ هو ده مش ضرب امثال على فكره، ده سؤال. مفيش كلب احمر بيسود؟ لا اللي هو المحمر ده شيخ، الكلب المحمر المايل الحمراء. ايوه اللي هو اصفر، مش اصفر اصفر، مايل الحمراء. هو قصده ده اسمه في ايوه شعره مايل للاحمر اكتر، تحس انه برتقاني كده، بس هم ما عندهمش كان لون برتقاني ولا فحلقي ولا الالوان اللي هي عندنا دلوقتي. ده واحده شفت نشره، واحد نشر بوست كده في 13 خط او 12 خط. يا جماعه انا مش عارف، بيقول خطيبتي بتقول لي انا اختار انا واحد فيهم. طبعا احنا كلنا بصينا كده في البتاع، هم كلهم واحد، وكلهم عندنا احنا كرجاله يعني، وكلهم كل واحد في ال 12 ليه اسم، اول مره اسمعهم في حياتي دي. والنسوان بتتكلم بجد يا جماعه، مش انا مش بتكلم هزار، بتكلم بجد، وهم بيتكلموا بجد. ده اللون ده قسمته له 12 لون، لون واحد قسموا ل 12. اه والله. طب ده انا كنت يعني اول مره اشوف الموضوع ده، فكنت الواحد دماغه كانت هتطير. فين الالوان اللي اختار بينهم؟ كلهم لون واحد بالنسبه لي. فلا ما كانش على يوم بقى برتقاني ومش عارف ايه، لا كان عنده يا اما احمر يا اما اصفر يا اما اسود يا اما ابيض. فهو سيدنا أبو ذر بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كسؤال، فكأنه بيقول له إيه؟ هو إيه الفرق؟ يقول له يا رسول الله إيه الفرق ما بين الكلب الأسود والكلب الأحمر والكلب الأصفر؟ ما باله دي يعني مش اللي هو بيعترض عليه، ما باله يعني ده سؤال، يعني إيه الفرق؟ ما باله دي في العامية بتاعتنا احنا، يا رسول الله إيه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ فقال له الكلب الأسود شيطان. وفي رواية يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، البتاع اللي احنا قلنا عليها يعني طول ذراع كده. باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. خلاص قلنا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. قال لك في الحديث جواز لناس اختلفت على أن صلاة الوتر في أول الليل أفضل ولا في آخر الليل أفضل. لا، الحديث ده بيرد عليك، لو كانت في أول الليل أفضل كان خلى السيدة عائشة تصليها فين؟ فأول الليل. سيدة عائشة واضح جدا من الحديث إن هي ما كانتش بتقيم الليل مع النبي، كان بيصلي الوتر بس، فالنبي كان بيصلي قيام الليل وبعد ما يخلص خلاص هيوتر يصحيها توتر بس. فالصلاة الوتر، الوتر أفضل في الأول ولا في الآخر؟ قالوا لمن قدر عليه في آخره فالآخر أفضل، ومن لم يقدر عليه فالأول في أول الليل، ده اللي مش قادر يعني. عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. طبعا كل الروايات دي بمعنى واحد، أنا بس بقرأها لك بيبقى فيه لفظ مختلف ولا حاجة. عن مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. خليت الحمير والكلاب في نص واحد مع المرأة، تبالك هي طبعا من حقها تحزن يعني وتزعل، حقها والله، هي أشبهتمونا بالحمير والكلاب؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوزي رسول الله فأنسل من عند رجلي. أنا هو عايز أقوم أقضي حاجتي مثلا، عايز أقوم أجيب حاجة كلها، عايز أقوم أغير هدومي، عايز أقوم أعمل أي حاجة فيها مصلحة ليا، بتكره أن هي إيه؟ هو بيصلي وهي نايمة قدامه، فتتسحب كده من ناحية رجله عشان خاطر إيه؟ ما تقعدش وتقف كده قدامه. ده كتير بقى ده خد بالك، في روايات كتيرة جدا في البخاري بقى ومسلم ان جيت للحتة دي، يعني سيدة عائشة بترد عليهم رد قوي جدا. طبعا العلماء في بعض الأقوال أقروها لعائشة وفي بعضها ما أقروهاش، يعني مثلا قول ابن عمر وعمر إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، خلاص. فقيل لها يعني إن ابن عمر يحدث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو نسي. فقالت إيه؟ نسي أو نسي. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يهودية يبكى عليها، تفسيرها كلام تفسير مسلم، انا بقوله ده مش بقول كلام من عندي، انا بقرا لك روايه مسلم انا حافظها يعني. دخل على يهوديه يبكى عليها فقال انهم لا يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها، او في معنى اللي هو فهمه ان الحي يعذب ببكاء الميت. هي ما بتنكرش الا انكار ايه؟ الميت يعذب ببكاء الحي. ايوه انا اسف غلطة لساني. الميت يعذب ببكاء الحي. الحي الميت اللي بيعذب يا عم الشيخ. لا الميت يعذب ببكاء الحي. فكأنها قالت ان هو دخل في الحتة دي. يعني هو سمع الحتة دي ففكر النبي بيقول كده. بس هو نبقى كده فعلا. لا بالتعميم كده. لا بالتعميم. والعلماء ليهم تأويلات جدا كتيرة جدا على الحديث ده. ان الميت فعلا بيعذب ببكاء الحي. بشرط ان يكون الحي نفسه ما وصاش وما علمش اهله. ساعتها يعذب. ماشي؟ معاش خاني؟ يعني مثلا واحد روح البيت بعد ما سمع الدرس يا جماعة انا بريء. زي ما قالش كده سيدنا ابو موسى الاشعري في حديث البخاري. اغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله. فولولت يعني قالت شيئا. اللي هي الاشياء اللي بتقولها النساء. فرح إليه أنا بريء ممن برئ منهم رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاق. الصالقة التي ترفع صوتها والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق جيبها. تمام؟ هو برئ ومات. أول ما مات راحت هي عملت إيه؟ هي سمعت الحديث وتعلمت وهو علمها راح تشق الجيب. هل هذا الرجل يعذب في قبره بسبب شق جيبه؟ لا يعذب. متى يعذب بهذا الفعل التي فعلته المرأة؟ لو ما علمش. لو أنا قلت لا يبكي علي أحد بكاء البدعة إنما هو بكاء السنة. أنت عارف أن هناك بكاء بدعة وبكاء إيه؟ وهناك نياحة بدعة ونياحة. ممكن الواحد ينوح؟ طبعا ممكن ينوح. ممكن المرأة تنوح؟ تنوح. تنوح نياحة الايه؟ نياحة السنة زي ما فعلت السيدة فاطمة كده. دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت وأكرب أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الخلد مسواه. اسمها ايه؟ اسمها يا عم الشيخ اكرم انت مش معايا ليه؟ اسمها نياح. ما هو في اللغه العربيه بتسمى نياح زي الطلاق السني والطلاق البدعي. في اللغه العربيه بتسمى نياح. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه ابراهيم بكى. فسيدنا عبد الرحمن بعفو بيقول له ايه؟ بيقول له وانت يا رسول الله يعني انت بتبكي؟ هم مفكرين البكاء حرام. قال له يا ابن عوف إنها رحمة. إنها إيه؟ إنها رحمة. وإن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم. خدت بالك؟ يبقى في بكاء سنة. وإن العين تدمع. حديث. ففي بكاء سنة وفي نياحة سنة. هو قال لهم يا جماعة ما حدش يبكي علي أو يقول كلاما ليس من السنة وكلام فيه سخط. هتبالك؟ وهم من عملوا عكس كده. فلو بكوا يعذب في قبره؟ لا هو الرجل علم. وقد قال الله عز وجل ذلك. قال إيه؟ في سورة البقرة الآية دي كل ما جا افتكرها الآية الوحيدة اللي كل ما جا افتكرها أنساها. كتب الله عز وجل وصية على الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين. في الآية دي تفهم كويس قوي إن الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الميت لا يعذب ببكاء الحي ببكاء أهله عليه. في رواية اللي دي روايات خدت بالك بيعذب ليه؟ ما علمهمش. انت لو علمتهم فانما اسمه على الذين ايه؟ على الذين يبدلونه. في سيدة عائشة انكرت في حدود 99 حديث انكرتهم عائشة على الصحابة. حدود 99 حديث ده من ضمنهم يعني. لا ما هو ده أصلك، ده كتاب، أنا ده كتاب قرأته قديما والله مش هقدر أفتكر لك 99، لكن أنا قرأته قديما من سنين. لا إنه لا يقطع، وإن كان يقطع بلفظا لكن لا يبطل، يقطع لكن لا يبطل. يعني القطع بس عايز نوصل النهاردة، خدنا معلومة من العلماء إن القطع اللي مقصود في الحديث مش هو إبطال الصلاة على قول جماهير العلماء، يعني تقدر تقول 95% من العلماء قالوا إن هو بالمعنى إنه لا تبطل، لا تبطل يعني مكروه صلاتك تنقص ولا تبطل. ممر الشاه يعني كده حوالي، شفت ايديا كده حوالي كام ده؟ 30 سنتي. الله ينور عليك يا شيخ ناصر، ده شغل الشيخ ناصر بقى هو اللي يقول لك. ما هو هو عمره ما يعدي، هو عمره ما يعدي يكون بينك بين موضع سجودك وبين السترة يكون مثلا 20 سنتي كده، يستحيل يعدي في الحتة دي. هو لا يدي دي مش معاها الإيد قدامه، يعني إن أحدكم يوم القيامة ها؟ لا أعمله كده، هذه السطرة هي هو؟ لا كلمة بين يديه، لا اسمعني بس شيخ خالد، كلمة بين يديه في الشريعة عامة في اللغة وفي في الكتاب وفي السنة لا تعني اليدين نفسها، تعني بين يديه يعني قدامه، بين يديه مفتوحة في كل الأحاديث يعني قدامه، لكن احنا عندنا الحد هنا في الصلاة ممر الشاه. انت لو جيت استها مثلا انا واقف اهو بصلي وموضع سجودي هنا وانا واقف، لان انا ابقى موضع لما اكون واقف لما موضع سجودي بعيد شوية عليا موضع سجوده، انا لو عملت ايديا كده هجيب موضع سجودي، هقدر امنع يعني. انت بالك في بس مش مهم ما بين اللي بيمر بالسن ده هو مش واخد ستره، احنا قلنا بقى هو كده ما خدش ستره هو ليس له حرمه، اتكلمنا في الكلام ده ما كنتش قاعد انت، قلنا طالما ما خدش ستره يبقى ليست له حرمه، وانا احتياطا هعدي قدامه كده ب 3 4 متر مثلا احتياطا يعني لنفسي لو عايز اعدي، لكن هو ليست له حرم عليا، هو ما خدش ستره. هو ممكن واحد ايه؟ ممكن تاخد الانسان ستره بس نايم، دي يعني هيبقى مش لو نايم على ظهره هيبقى المسافه مش عاليه قوي. ايوه البيت الحجره دي حجره، ايوه الله ينور عليك، حجره حجره حجره حجرات يا جماعه، كان ابيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات. الحرم العلماء استثنوه، الحرم يا جماعه العلماء استثنوا الحرم، العلماء استثنوا الحرم لان في ذلك مشقه، وان الدين جاء لرفع المشقه ورفع الحرج عن الناس، ففي استثناء في الحرم المكي مش المدني. انا سمعت بعض العلماء كلام عن الحرم، لو الواحد بيصلي طبعا من زحام هناك المشقه والكلام ده، قال لك انت لما تيجي تصلي وانت واقف، واحد مثلا واقف قدامك او قاعد اتقدم عليه، اول ما تيجي تركع راجع لورا وترجع بحيث ان مفيش حد يعدي قدامك، احتاط لنفسه يعني. اللي تقدر تعمله تعمله، بس انت كده كده في الحرم ليس عليك حرج. كانش الزحام ده على ايام النبي، ما كانش الزحام ده على ايام النبي. ماشي ما في اوقات في حاجه شيخ، هو مش لازم اقول كده، بس في حاجه اسمها ايه الفقه المعاصر. الفقه المعاصر دي اشياء حدثت في زماننا لم تكن على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن احد يتوقعها. زمن اليوم كسال حد ساله، مش عارف، هو حد ساله يعني، هو ما قالش من نفسه، ما كانش موجود. الفقه المعاصر ده مهم جدا نتعلمه برضه، مهم قوي قوي في حاجات جدت، حاجات جدت كتيرة جدا في الدين لو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أيقنوا. زي ما سيدنا ابن مسعود كده حكم على رجل قال له لو رأك رسول الله لا لو رأك رسول الله لأحبك، خدت بالك؟ قال له لو رأك رسول الله لأحبك، فحكموا على النبي حكمه الصحابة. فعلماء قالوا في زماننا كده في أشياء لو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، لو كانت موجودة كان النبي خد بها، بس كانتش موجودة الزمن اتغير اتغير بطريقة غير عادية يا جماعة. وانتوا كلكم مفيش حاجة، هل النبي تكلم ان كان في تليفونات هتظهر واحنا نتكلم في الحديدة والحديدة تتكلم واحد آخر الدنيا وكده؟ في مقولة مش عارف مين اللي قالها يعني انتم ادرى بشؤون دنياكم. اه في الدنيا احنا بنتكلم عن الدين دلوقتي. ماشي، بس هو في الدين الفقه المعاصر في الدين ده علماءنا كلهم اتفقوا عليه. يعني على فكره ده قياس الاجماع، متفقين عليه اجماعا ما فيهوش خلاف. يعني ما فيش عالم طلع قال لا يا جماعه ما ناخدش بحاجه اسمها فقه معاصر، ما فيش عالم طلع عليه الكلام ده خالص، كلهم مقرين بحاجه اسمها فقه معاصر. اللي هو لو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل كذا، وبيحاولوا بقى يقربوا المسافات. هتبقى النبي قال كده سددوا وقاربوا. كلمة قاربوا من النبي دي بتدينا معنى ان انت في اشياء مش كان ما كانش موجودة قدامك وهتحكم بيها بايه بدون نص، فهتحاول تقرب الامور، تقرب سددوا وقاربوا. حتى ما قال سيدنا معاذ لما سافر اليمن قال له كده، قال له يعني في مسألة احكم فيها بكتاب الله، ان لم تجد قال له بكلام الرسول، ان لم تجد قال اجتهد رأيي. قال له ايه؟ اجتهد رايي. فقه معاصر. سبني من انا بشيخ عايز يذبح فرخه، نسال الله العافيه. بالمناسبه اللي ناوي يذبح ان شاء الله اخرك يوم الثلاث في قص الاظافر وحلق الشعر، تمام؟ اللي ناوي يذبح يعني ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. يعني من الاربع خلاص وقف، يوم الاربع هنقص الاظافر وحلق الشعر. وبالمناسبه كل الناس اللي بتبعت لي على الواتس صيام العشر هيبدأ من يوم الأربع، ما فيش في السنة حاجة اسمها صيام العشر. الأعمال الصالحة ومنها الصيام. آه الأعمال الصالحة، ما تقوليش صيام العشر كأن صيام العشر ده سنة النبي شرعه أو ربنا شرعه. ها؟ وهم احنا ما بنصومش العشر، احنا بنصوم التسعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الأيام دي كلها؟ والله ورد حديث وعكسه، يعني ورد في صحيح مسلم هذا الذي نحن بصدده حديث عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، حديث في صحيح مسلم. وورد خلافه حيث مسلمة كان يصوم إذا أقبل التسع أو العشر يصوم، بس حديث مسلمة مش في الصحيح، حديث عائشة في الصحيح. أيا كان الصيام من ضمن الأعمال الصالحة، واحنا بنقول صوم التسعة ربنا يعينك وتصوم التسعة، بس في الشريعة ده اللي انا معترض عليه، في الشريعة ما فيش حاجة اسمها صيام العشر، كأني ده شعيرة كانت موجودة على ايام النبي، ما كانتش موجودة ولا على ايام الصحابة، ما كانش في حاجة اسمها شعيرة صيام العشر كأننا خليناها ايه، لا الاعمال الصالحة في العشر، لكن صيام العشر دي انا معترض عليها، انت خليتها شعيرة من شعائر الاسلام وهي مش من شعائر الاسلام. عايز تصوم صوم ربنا يتقبل منك ان شاء الله تسعة، هو ما فيش غير الصيام. يعني في ناس ما تعرفش عن الأعمال الصالحة إلا الصيام، عادي يجوز لأن في نص، في نص إن الأعمال أفضل الأعمال عند الله في هذه العشر، ومن أفضل وأحب الأعمال إلى الله الصيام، لا نختلف على ذلك، لا نختلف، من أحب وأفضل الأعمال عند الله عز وجل الصيام، والمداومة عليه في التسعة تسعة أيام دول مداومة حسنة ليست بالبدعة، لأن في حديث نص، في نص عندنا. لكن في حاجة اسمها صدقات، في حاجة اسمها صلة أرحام، وبر والدين، جبر خواطر، من أجمل وأجل الأعمال عند الله جبر الخواطر دي. اللي الناس في ناس كتير جدا بتتكلم عنها لكن ما تعرفش عنها حاجة، كتير جدا بتتكلم عنها ما تعرفش عنها حاجة. ان انت مثلا راح تشتري من واحده بتاعه جرجير جرجير مثلا، اضرب مثال والله، بشتري من واحد بتاع كرومب، بشتري من واحد الناس اللي واقفه بعربياته بتلف طول النهار في الشوارع مثلا، هذا بكامل الحاج الحاجه دي بكام؟ يقول له بكذا. اه انا لسه شايفها بكذا. وانا شايفها من قبل الخواطر، من قبل الخواطر عند الله عز وجل، ان انت هي غاليه اشتريها منه غالي. ايه مشكلتك لما انت ربنا مص عليك؟ ايه مشكلتك ما انت بتروح تتصدق على واحده ما تستاهلش في الشارع وتديها 20 و50 جنيه وما تستاهلش اصلا جنيه واحد، وانت بتريح ضميرك وتحط في ايديها الفلوس تريح ضمير بس، وكده انا عملت العالم وتصدقت. خد بالك انا الحمد لله ما بعديش يوم غير لما تصدق. بتتصدق على مين يا حبيبي؟ على المتسولين. مش عايز اقول لك انت ممكن تقسم، انت بتكسر سواد هؤلاء المتسولين اللي النبي قال فيهم سحت ياكلها صاحبها سحتا، بتساعد على اكل السحت. لا لا حضرتك راجل بايع وشقيان وعرقان وكده، حد كنسلك مثلا قدام بيتك او مسح لك عربيتك او ايا كان. احنا عندنا في منطقتنا في كفر النجار بيلف بعربيه زباله، والله العظيم يا اخوان زي ما بكلمكم كده، عربيه كارو فعاملها صندوق كده، الناس ما مش لاقي شغل بتعمل اي حاجه، ويروح يلف بالعربيه وكل واحد ايه عنده زباله يروح منزله، الناس بتنزل له شوايل شواله وشوايل، ويروح مطلع. والله العظيم انا ببقى قاعد في الشارع وشايف بعناية يطلع الجنيه ويدهوله. عم كده يا رب يا رب. هو الراجل ده عايز اقول الناس دي ما عندهاش دم، والله بجد الناس دي ما عندهاش دم. هو الراجل شال لك زباله بيتك اللي انت اقرب، والله العظيم ايوه اقرب صندوق زباله عندنا على مسافه مثلا 5 كيلو بعيد جدا، والله اقرب صندوق زباله عندنا بعيد جدا. انا بالنسبه لي جوه في كفر النجار اقرب صندوق زباله بره عند ابو الحسن بركات، مسافه طويله جدا انت يستحيل تمشيها. عارف بيعملوا عندنا الناس ما عندهاش مروءه، تروح يمسك البتاع هو ماشي يشوف اي او هو ماشي اي منطقه هاديه ما فيهاش حد، وبص يمين وبص شمال ويحط بتاع. مش همشي كل المسافه دي ويحطها تحت اي بيت. يجي بقى الراجل اللي بيشيل عفانته وقذرته دي يروح يحط. طب الجنيه ده بالله عليك هو العشرة جنيه اصلا نفسها بتجيب ايه دلوقتي؟ بالك ففي ناس ما عندهاش اي ريحه الدم خالص، مفيش حاجه اسمها عندها جبر خواطر. جبر خواطر ده من اجل الاعمال على جبر الخواطر يا جماعه، مع الناس البياعه اللي هي بتجول في الشوارع، الناس العرقانه اللي شقيانه بيبيع غالي خد كمان يا عم فوق، انت بتقول بكام الكيلو؟ ب 40 خد ب 50 مش ب 40. بالك انت ده تجده عند الله، ده من الاسلام، ده دي من المروءه، دي من جبر الخاطر، دي من الاعمال الصالحه عند الله اللي هي مفقوده. لا روح فاصل جرجير يا راجل، تقول لك الرابطه بكام؟ الرابطتين ب 5 جنيه. ليه يا عم انا باخد 3 ب 5؟ ده ب 5 تي و4 ب 5 2، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ الراجل ده لو باع كل اللي قدامه ده، تخيل باع كل اللي قدامه ده او الست دي، هيكسب كام يعني في اليوم؟ 100 جنيه؟ ايه بتعمل ايه بقى ال 100 جنيه في كمكسب يعني؟ بتعمل ايه؟ يقول الصيام، يا جماعه ما في اعمال تانية غير الصيام؟ في اعمال والله، في زكوات، في صدقات، في جبر خواطر، في بر والدين، في احسان الى الجار، ها في التبسم في وجه اخ، في اعمال صالحه لا تعد ولا تحصى، كتيره جدا جدا جدا، اكثر من اننا احنا نحصيها. في قراءه قران، في حفظ قران، في قيام ليل، في جلوس في مسجد. ما انت لو جلست في مسجد كاعتكاف، نويت الاعتكاف تاخد اجر اعتكاف بالنيه. الاعمال ليست بالكثره. والله الاعمال والله ليست بالكثره. ان المسافات عند الله كما قال ابن القيم، المسافه عند الله عز وجل لا تقطع بالاميال ولا بالامطار، تقطع بالقلوب. المسافات عند الله بتقطع بايه؟ تقطع بالقلوب. أبو بكر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبق أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. شيء إيه؟ وقر في قلبه. وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمير، يعني شبهتمونا، لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وعنها رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. أهو مس المرأة لا ينقض الوضوء، تمام؟ مس المرأة إيه؟ لا ينقض الوضوء. إذا سجد إيه؟ غمزني. إذا قام بسطتهما. وفي كمان تقدر تاخد فايدة تانية، إن ما فيش عدد للحركات في الصلوات اللي تبطل الصلاة. بعض الناس يقول لك الثلاث حركات تبطل وأربعة، منين جبت العدد ده؟ فيش عدد، ما فيش عدد يبطل. ومن قالوا اتفقوا على إن كثرة الحركة، وقال لك أقل الكثرة ثلاثة، لا ما تحددليش بقى كثرة الحركة. الحركة دي اللي تتبني على العرف، إن أنت تخش على واحد ليه بيصلي، هو بيصلي، أنت تحس إن هو ما بيصليش بالعرف كده، تحس ان هو ما بيصليش، هو واقف وعمال يعدف الامامه بتاعته ويجيب مش عارف ايه من جيبه، فانت رحت تقول له السلام عليك يا فلان، راح عامل كده، انت بيصلي ده كده ويصلي؟ انا فاهمني، انت تخش عليه تحس ان هو ايه ما بيصليش، لكن واحد واقف مثلا وعمل كده، هو واقف كده ومثلا عامل ايده في جيبه كده وراح عمل كده بسرعه، هيتيجي كده بالشكل كده، عاوز الراجل ده بيصلي. ما ينفعش اوطي، لا ما ينفعش، افقد الركن. في حاجه اسمها ركن القيام، لما توطئ فقدت ركن القيام. انا من رايي دوس عليه برجلك. ايه ماشي، لو هيشوش جامد قوي يعني خمس ست مرات كمان بيقرا ولا يا عيني مشوق ما بيقراش الركعه، مش عايز ابقى اخلي في. طب الرنه ايه؟ الرنه اغاني؟ لا ده يطلع، ده حرمه المسجد وشعور المصلين. لا ده يطلع، ان هو حافظ على الركعه بتاعته يعني. لا لا وبعدين دي سنه، انت بتتكلم في سنه مش في فرض. ايوه مش واحد لسه اقول لحد معايا السنه دي؟ سنه؟ سنه؟ طب ما يطلع عادي، احنا الطلوع والدخول احنا بنحتاط فيه للفرض، لكن في السنه لا يطلع. كده قلت صعب يطلع في الفرض، يطلعش غير لضروره. لو تليفونه زي ما قال الشيخ كده اغاني، تليفونه مثلا يسيب بقى قدر يسيب، والاول ما الامام الله اكبر التليفون بتاعه هو عدد التليفون. لو الرنه، ما انا بكلمك هو شيخ محمود اسمع مني، لو الرنة اغاني زي ما بيقول الشيخ خاني كده يطلع. بس اللي فات مثلا كده بس بتاع العشاء اللي فات، بص الشيخ بلاش وضع من حد اللي فات، بلاش وضع الشيخ. لو اغاني يطلع، لو ادعيه او قران ما يطلعش في الفرض يعني. لو ادعيه او قران ما يطلعش من الصف. انا قلت الكلام ده والله الواحد قبل كده، قلت له في اوائل ما ظهرت التليفونات دي، في اوائل ما ظهرت التليفونات التاتش دي، قلت لهم يا جماعه، قعدت كده في المسجد بعد الصلاه قلت لهم يا جماعه واحد تليفونه رن، قلت له احنا ما عندناش مانع ان انت تنسى تليفونك وما تقفلوش، لانه جل من لا ينسى، صح؟ الوحيد الذي لا ينسى من هو الله. فانت بناء على انك انت بشر زينا يعني، فانت اكيد هيجي عليك يوم وهتنسى. فاما انا هبقى يجي عليا يوم وانسى وتليفوني هيرن وانا بصلي، وده هتحصل يعني، هتحصل، يبقى يرن برنة ايه؟ برنة محترمة. يبقى انا قاعد جنبك كده بصلي وسمع مثلا الشيخ العجمي، الشيخ سعد الغامدي، شيخ كده بيسمعني كلام طيب وبيقول دعاء طيب او بيقرأ قرآن، وانا واقف في الصلاة عادي، خدت بالك؟ عادي هسمع عادي واكمل صلاتي عادي. لكن انا تبقى واقف والاغاني تشتغل، وبعض الناس اللي هي ليها قلبها متعلق بالاغاني تحس انه عايز يهز وسطه في الصلاه، مش هينفع، ما ينفعش غناء. بعدين يعني الغناء حرام، الغناء اللي هو في زماننا مش في زمانهم، الغناء اللي في زماننا ده المستحب بالموسيقى ده حرام. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حتى لو قامت قدامه عم الشيخ خاني ومشيت هو مش هيشوفها. هي بتنسلم تحت رجله وتمشي، هو حاسس بحركة لكن هو ما شافش حد عمل حاجة، ما شافش هي مشيت ازاي ولا انسلت ازاي ولا قامت ولا قعدت، هو مش شايف حاجة. هي الدنيا ضلمة كح. البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحمد لله والله على نعمه الكثيرة الجزيلة. تخيل، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله بيقطع النور ساعة بحس إن الدنيا سودت في عينيا. العظيم بيقطع ساعة بحس إن الدنيا سودت في عينيا ساعة. وبعدين يا جدعان وهنقعد في بيت إزاي؟ والتكييف ده أنا عمال أشر على التكييف مش شغال، تاخد بالك؟ حاسس إن الدنيا وقفت عشان ساعة واحدة قطع فيها النور. مرة السنوات اللي فاتت كنت لسه ساكن هنا ونروح قاطع بقى ايه، كان بيقطع فترات، انا هطلع الدور الخامس بالخشونه اللي عندي دي، قعدت 3 ساعات تحت وفي الاخر النور ما جاش، رحت طلعت برضه. خدت بالك؟ لك انت تخيل. انا بقول لك كل ده والله عشان تستشعر نعمه الله عليك. اقسم بالله يا جماعه احنا في نعم الفناها. لما تالف النعمه ده اغاني دي ولا دي موسيقى ولا ده ها؟ لما تألف، خليك معايا، لما تألف النعمة، على فكرة دي حاجة مش حلوة، ها؟ ما بقاش في شكر. ليه ألفتها؟ ألفت النعمة. كنت بتكلم مع والدتي النهاردة فبتذكرني بنعم ربنا علي، بقولها والله فعلا يا أمي، بقولها أنا فاكر كنت عند فلان الفلاني بصلح العربية، الكلام ده من 8-9 سنين كده، فأقول أخي تعبان العربية وكل شوية يجي مش عارف فيها إيه، قال لي عم الشيخ محمد احمد ربنا، والله كده احمد ربنا، ده الواحد ما كانش لاقي يركب عجلة. قلت له والله صدقت. أنا عن نفسي يعني كنتش أحلى مركب عجلة حتى، اشترينا عجلة، مو يوم اشتريت عجلة وأنا صغير اشتريتها قسط، والله اشتريتها قسط. تقول لك أنت، فشوف لما الواحد اشترى وربنا كرمه ووسع عليه، نسي ما كان فيه من قبل، ها؟ نسي نعمة ربنا عليك خالص. كرين راجل اللي هو أقرع وأعمى وأبرص، هو بيحصل مع الناس والله. قال له كده يعني إيه؟ أعطيني شيئا لله. قال لقد ورثت لكابر عن كابر. قال يا هذا، ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، ده انا ورثت ده لكابر عن كابر، جدي عن جدي جدي، ده انت كنت فقير لا تجد. والراجل بيفكره الراجل ده ملك اصلا، الراجل اللي بيكلمه ده ملك من عند الله. قال له ألست كنت اقرع يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله؟ قال لا. الاخر قال له ايه بقى؟ دعا عليه قال له ان كنت كاذبا سيرك الله كما كنت. وفعلا رجع تاني كما كان، نسي نعمة الله عز وجل عليه. ده نسي في آية في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الإيه؟ من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. طبعا أوردوا حديث لصحابي، حديث ضعيف، كتير جدا من العلماء قالوا إيه هذا الصحابي، يعني هذا الحديث ضعيف، وضعفوا سندا ومتنا، قالوا السند ضعيف والمتن، إن ربنا بيقبل التوبة عن عباده، إزاي النبي ما يقبلش منه توبته، وأبو بكر ما يقبلش توبته، وعمر ما يقبلش توبته، وعثمان ما يقبلش توبته، ويموت في عهد عثمان، تقريبا اسمه سعلبة، مش فاكر اسمه والله، نسيت اسمه، ان قال النبي ايه، ادعو الله ان يجعل لي مالا، فقال له يعني لعلك هذا البلد تؤتلى بالمال، قال له لا، لا اكونن من الصالحين ولا افعل ولا افعل. المهم ربنا دعا، النبي دعا ربنا فاغناه الله، وعنده مال ثقل عن صلاه الجماعه، كان يصلي الجمعه بس، ثم ثقل عن صلاه الجمعه، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه نفرا يأخذ منه زكاة أمواله، غنم بقى وبقر وجاموس وإبل، ما شاء الله الدنيا عمرانة في الصحراء مليانة. فراح قال لهم يعني أنا ما عدوا علي كمان شوية هشوف أنظر في أمري، وعدوا علي ثاني طب كمان كم يوم كده أنظر في أمري. النبي عايز الزكاة، فراح رفض ياخدها منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده سيدنا عمر رفض، ابو بكر رفض، وعمر رفض، وعثمان رفض. القصه دي هتلاقيها موجوده في تفسير الايه دي في سوره التوبه، انا مش قايلها لك بالظبط، انا بقولها كده عشان انت احدوك على انك تروح تقرا تفسيرها يعني. ومنهم من ايه، من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خل بالك القصة اللي وردت في هذه الآية في التفسير، القصة دي اللي أنا قلتها قصة ضعيفة، قصة ضعيفة. الآية مش ضعيفة، الآية استحيل تكون ضعيفة، دي آية. بقول لك القصة، بقول القصة اللي وردت في تفسيرها، ما هو التفسير مليانة ضعيف، التفسير مليانة مليانة ضعيف، وجيب لك قصص قصص قصص. يعني اقرأ قصة الغرانيق، ها الغرانيق بتاعت آية النجم، واقرأ قصة هاروت وماروت للبقرة في سورة البقرة، آية سورة البقرة، اقرأ فيها القصص تلاقي فيه ضعيف كتير جدا، ان دول كانوا ملكين ونزلوا قبل الزهرة، والزهرة دي كانت امرأة حلوة جميلة فوقعوا فيها وزنوا بها، ملكين او من عند الله، فهم اصلا ان الآية تقول القصة. ما هي الآية لو بصيت بقى لقصة الزهرة دي هتلاقيها هاروت وماروت، ها نزلوا، اه نزلوا كانوا بيحكموا بين الناس في الأرض، وهاروت وماروت كانوا بيقولوا الناس ايه، انما نحن فتنتهم فلا تكفر. والآية بتحس ان هي متظبطة على القصة اللي نازلة في قصة الزهرة دي، ان هم حبوا امرأة وزنوا بها ومش عارفين والكلام ده، وربنا ضرب عليهم عقوبة ان هم يفضلوا في الأرض عقوبة لهم، وعلموا الناس السحر، واي حد يعلموه السحر يقولوا احنا ايه، احنا فتنة فلا تكفر بالسحر، ان يا جماعة السحر والسحر كفر فعله لا علمه، علم السحر ليس كفرا، علم السحر ليس كفرا، والسحر كفر فعله لا علمه. من ها هنا يتفرق الحكمان كما قال القحطاني رحمه الله. هما القصة ضعيفة بتاعت الزهرة دي، ضعيفة جدا كمان. عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، ينفع تقول زوج النبي وزوجة النبي، والأفصح زوج، الأفصح إيه؟ الأفصح، لكن اتنين جائزة، نقول زوجة النبي، لكن يعني الجمع الغفير من العرب كان يقول زوج، زوج مش زوجة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، حذاءه يعني إيه؟ قدامه محاذاتي، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. الحاجة اللي هو لابسها بتلمس مين؟ بتلمس المرأة الحائض، فالنبي عادي هي حائض اه، بس هي نفسها مش نجسة يعني، ولا ثوبها نجس، النجاسة فقط في مكان اللي فيه الدم، لو كان فيه دم بس. عن طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله ابن عبد الله قال، سمعته عن عائشة قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. احنا كده خلصنا الباب ده، وبقي معنا باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.